إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم في حسن ترتيبه للأسانيد. وهذا الكتاب الذي حوى يعني الأحاديث الصحيحة عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. اليوم إن شاء الله نتكلم على ما زلنا بأبواب الطهارة، ونحن على مشارف الانتهاء بفضل من كتاب الطهارة. تكلمنا على جواز غسل الرجل مع امرأة في الحائض، وأيضا النوم معه في حافل واحد. اليوم إن شاء الله نكمل هذا الباب، وهو جواز قراءة القرآن الحائض أو المنع، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله رحمه الله رحمه الله آمين، باب جواز غسل الحائض وقت زوجها وتجهيزه وطهارته. غسل ولا غسل؟ غسل؟ ما أدري الضم هذا، غسل. ما أدري الوجه الثاني هذا من وين؟ طيب. وتجهيزه وطهارته سؤلها والاتكاء في حديها وقراءة الحائض. يعني كان انه يشير ان المصنف رحمه الله سياتيك بالاثار والاحاديث القوليه والفعليه لتثبت لك طهر المراه الحائض، وايضا ان المراه الحائض لا ينبذها زوجها بل ياكل من مكان ان طعمت، وايضا له ان يؤكلها ويشربها ويجامعها في مكان واحد خلافا لاهل الكتاب. نعم. قال الله رحمه الله رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. طيب. نعم، ابو زكريا احد الاعلام، ثقه فقيه صاحب سنه كثير الحديث، روى له البخاري ومسلم والترمذي وايضا النسائي. قال قرات على مالك النجم، كما قال الامام الشافعي لما سئل عن مالك قال اذا ذكر الحديث فمالك النجم. مالك ثقه ثبت، هذا لا يبحث عنه، هو قد روى له الائمه خمس كتب سته. الإمام العلم أمير المؤمنين البحر في الحديث الإمام الزهري. نعم. العجب أن الزهري مدلس وقد عنعن، كيف نخرج من ذلك؟ قطب أهل عالصمالين قطب ونرضى بشنا ما في غلبان النار اليوم من فين صاحب النكاح؟ صاحب النكاح لا راجل والإخوة الأفاضل، صاحب النكاح لك فضل على الإخوة فتفضل لنا بالإجابة. زهري مدلس وقد عنعن تمر لما؟ لأنه الزهري. أما ليه؟ لا لأنه الزهري والله، لا لأنه الزهري، فهو ده صحيح. نعم، لأنه بحر في الرواية. طيب تفضل. عن عروة، هو طبعا عروة بن الزبير ويروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان ثقة ثبت فقيها صاحب عبادة، حتى أن ابنه قال أبي كان يصوم الظهر، كان يصوم الظهر حتى انه مات صائما، ما كان يترك الصيام. عروه معروف، وهشام بن عروه ايضا عابد زاهد تقي نقي ثقة روى له الجماعه. على عمرو بنت عبد الرحمن كانت تحج عائشه رضي الله عنها وارضاها، اقترت من روايه عنها وهي ثقه من فقهاء التابعين ومن ثقات التابعين رضي الله عنها وارضاها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، إحدى فضلات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قد اختلف العلماء هل هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أم الخلاف واضح، الخلاف واضح بين العلماء أم خديجة أفضل، لكن الخلاف قد ورد عن العلماء، منهم من فضل خديجة، ومنهم من فضل عائشة، ومنهم من قال بالموازنة. قالوا فضل خديجة يعرف قبل البعثة وعند البعثة، يعني قبل الهجرة إلى المدينة، وفضل عائشة يعرف بعد الهجرة إلى المدينة، لأنها أثرت الأمة بآثار وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كفى بها فخرا أن الله جل وعلا أنزل قرآنا يتلو براءتها يتلى إلى يوم القيامة، حتى أنها قالت يعني وشأني في نفسي أحقر، لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة. كانت تقول كنت يعني ما أصل إليه هي رؤيا يراها الإنسان في نومه، فأكرمها الله جل في علاه بنزول هذه الآيات الكريمات التي نزلت ببراءتها من فوق سبع سماوات. لذلك دخل ابن عباس وهي في مرض الموت قال لها أبشري، وهذه طبعا من السنة كما قلنا أنه يرجي المرء في الله جل في علاه، قال أبشري أنت زوجي المسلم، أنت حبيبة رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا، وإن الله الطارق لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنت زوجة النبي في الدنيا وزوجة النبي في الآخرة، أنت براءك الله من ضمن المناقب العظيمة، أنت براءك الله من فوق السبع سماوات. نعم. صلى الله عليه وسلم يدل إليك رأسه وهو يجيه، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة المسلم. وعلى الله تعالى أهلا قال إن كنت لأدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مار. ولما لا تسأل عنه إلا وهي مار؟ نعم، ولما لا تسأل عنه إلا وهي مار؟ طبعا الحياة المرء طبعا لا تسأل المريض ما يموت ايش فيه، ولما لا تسأل عنه الا وهي مار؟ هل الحظ يمنعها من السؤال عن المريض؟ هي كانت مشغولة بشيء اخر، هذا شرط، كانت معتكفة، كانت معتكفة، ولا يجوز للمعتكف أن يمر على ولا يصلي على جنازة ولا يمر على مريض إلا فيما استثنى العلماء، وإن كان صلاة الجنازة بعضهم استثناها من الباب. سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. نعم. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. نعم. وقال ابن رشد إذا كان معتكفا. نعم. يبقى أدخلها معه. وعن رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي رأسه من نفسه وهو مجاور فأغسله وأنا حار. نعم. وعن رضي الله تعالى عنها أنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حار. نعم. وعن رضي الله لا قال أبو مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يحيى قال الله رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى مرة يحيى بن يحيى جماعة كما مرة لنا وأبو بكر بن أبي شيبة شيخ الكتب على أصحاب الكتب الستة ثقة ثابتة وقد مرة. نعم. وأبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء وهو من الثقات الأثبات قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية. نعم. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير فيه لفتة مهمة تكلمنا عنها، إيش هي؟ ايش اللازمه اللي تلزم محمد بن خالد؟ مفيش اجابه مثلا سامحوني، مفيش والله لو ما في اجابه مثلا مش هستثنى، لان كده لا يصح، هذه من مشاهير، انا ما اتكلم عن رجل خفي. هات يا باشمهندس عشان تتم الدرس، هو تقولش الأهل بدع، هو ثقة ثابتة حافظ، لكن كان يرى إيش؟ لا أي نعم هو هذا، وكان يرى القدر. نعم وكان يرى القدر. نعم. عن الأعمش الأعمش ثقة ثابتة مدلس، كان مدلس، وأيضا تدليسه من الطبقة الثالثة، إن كان الإمام حافظ جعله في الطبقة الثانية والصحيح أنه من الطبقة الثالثة لا تمر عن عنته، لكن كيف مرت عن عنته هنا؟ هو عامة عند أمرين اثنين، الأمر الأول محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير لأنه من أثبت الناس في العرش فالعنعنة تبقى، الأمر الثاني وفي رواية جاءت فيها تصريح بالتحديد. تفضل. عن ثابت بن لبيد عن ثابت بن عبيد هو مولى زيد بن ثابت ثقة ثابت روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن القاسم بن محمد. قاسم بن محمد الذكر وهو أحد الفقهاء السبعة فقهاء السبعين السبعة روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أريد بكرة من المسلم قالت فقلت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدي. وعن رضي الله تعالى عنها قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تناوله بكرة من المسلم فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن حيضتك ليست في يدي. وقال لا قلت رحمه الله حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم مر حتى لا نطيل كلهم عن يحيى بن سعيد قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن ابي حاتم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رضي الله فإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشه لا اريد الدوم فقالت اني حاتم فقال ان حفظتك ليست في يدي وعن رضي الله تعالى عنها قال كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع كفاه على موضع الجبنه فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع كفاه على موضع الجبنه ولم يكن زهير فيشرب. وعن رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره وانا حائض يقرأ عجبا كأنها تقول عجبا يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض وكأنها تنكر فكأنها تقول عجبا وكأنها تنكر حتى نرد الشمين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن يهودا كانوا إذا حاضت المرأة فيه لم يعجلوها ولم يجامعوه في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن يسألونك عن المحيط قل هو أذى تعتزل النساء في المحيط إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النساء. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع منا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء رسول بن حضير فأذان المشرك فقال يا رسول الله إن اليهود يقول كذا وكذا فلا أجامعه. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد ولد علينا. فخرج فأخذنا هدية باللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فتقاهما فعرف أن لم يجد عليهما. هذه الأحاديث العظيمة من سنة في أبي الدرداء يبين لنا هذا الشرع الحنيف واحد الفصيح الذي رحم المرأة وعلم كينونة المرأة فلم يظلمها فلم يهدم نفسية المرأة بأنه أباح للرجل أن يقترب من امرأته حالة كونها حائضا مع أن الشرع والقرآن جاء تنقيصا بنجاسة الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض سواء يسألونك عن المحيض يعني الموضع اسم المكان أو مصدر ميمي الحيض. فالأصل أن هذا الموضع موضع نجس لذلك نهى الشرع عن اقتراب منه ومع ذلك لم ينهى الشرع عن اقتراب من كلية المرأة بيد المرأة بفم المرأة برأس المرأة بل بالنوم مع المرأة في فراش واحد وهذا الذي بيناه تفضيلا الأسبوع الماضي حتى أن عائشة رضي الله عنها أرضاها أن تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان يتتبع مكان فم عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مكان الطعام أو الشراب يتتبع ذلك إمعانا في بيان الجواز في ذلك. وكان إذا أراد من امرأته شيئا وكانت حائضا يأمرها فتتذر فيأتيها إن كانت حائضا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الباب السابق أن المحرم هو النكاح الوطئة الفرج فقط قال اسمعوا كل شيء سوى النكاح حتى أن اليهود اغتاظوا واشتاظوا غيظا بذلك وقالوا هذا الرجل ما ترك شيئا نحن عليه إلا خالفنا فيه. وهذا أصل أصيل من ديننا وشرع قويم شرعه ربنا جل في علاه مخالفة أهل الجحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الغرض المقصود في هذا الباب أيضا فيه ما فيه من الفضل في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وكان يستعمل زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها يخرج رأسه فتغسل رأسه حالة كونه معتكفا وحالة كونها حائضا رضي الله عنها وأرضاها. وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عظيم فيه مسائل شتى فقهية عظيمة لابد أن نتعرض لها حتى نختم الكلام على مسائل الحيض هنا أو الغالب من مسائل الحيض في هذا الباب. أول هذه المسائل هو قراءة المرأة للقرآن، قراءة المرأة الحائض للقرآن، وهذا يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. العجيب أن هذا الحديث تجذبته الأقوال الثلاثة، المسألة فيها أقوال ثلاثة مختلفة، وكل صاحب قول يأخذ به، يأخذ بهذا الحديث ويقول هذا الحديث حجة لنا، وهذا الذي سنبينه. قراءة القرآن للحائض، الجمهور جمهور أهل العلم، الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل المعتمد في المذهب عنده أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، المنع مطلقا، يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو حرفا واحدا. أجازوا قراءة القرآن بأمر واحد فقط على أنه ليس بالقرآن، هو أن تقول القرآن على أنه ذكر لا على أنه القرآن، لأن تركب الدابة فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى الأخير في الآية، وهي تقول هذه الآية لا على أنها آية ولكنها على الذكر. وأيضا إن كانت تدعو وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أو تقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، على أنها تقول ذلك ذكرا لا أن تقول ذلك قرآن. القول الثاني هنا الجواز مطلق، المنع مطلقا، القول الثاني الجواز مطلقا، وهذا القول الذي يتمناه الظاهرية، هو ترجيح الشيخ الألباني. الشاميين يقولون بهذا اليوم مخالفة صريحة كافرة لأهل الشام في كل ما يتبنوه كما سنبين. فهم يقولون أيضا بالجواز مطلقا، أن المرأة الحائض تقرأ كيف ما شاء، والجنب يقرأ كيف ما شاء، يعني عندهم على جنابة بعدما جمع امرأته يقرأ الربع الذي يراجعه له ذلك. فهم يقولون بقراءة القرآن مطلقا، وسنبين أدلته. والقول الوسط تفصيل هو قول المالكية، وهذا قول المالكية رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام زمان، وقال المرأة لا تقرأ القرآن الحائض حال كونها حائض، لا تقرأ القرآن إلا في حالة واحدة، خشيت على نفسها النسيان. إذا خشيت على نفسها النسيان تقرأ القرآن حتى لا تضيع القرآن وتقع في المحظور في مسألة نسيان القرآن، من تعلم الرمي ثم تركه فليس منه. وقالوا الأصل كما سمعنا الأدلة، يعني قالوا لها أن تقرأ وقت ما شاءت حيث ما شاءت كيف ما شاءت، استغفر الله، قالوا تقرأ، هذا القول الوسط، قالوا تقرأ إن خشيت النسيان، ما خشيت النسيان نحرج عليها، نقول لا تقرأ. وهؤلاء لا أدلة على ذلك إلا أدلة نظرية، وهو الجمع بين القولين، ورد أدلة مانعة وعندهم أدلة مبيحة، فقالوا نتوسط فالخروج من الخلاف مستحب. فعند الحاجة هم قالوا بالكراهة أصالة، قالوا بكراهة القراءة، فعند الحاجة تزول الكراهة، لأن القاعدة الفقهية عند العلماء، العلماء يقولون الضرورات تبيح المحظورات، وأيضا الحاجات تبيح المكروهات، الحاجات تبيح المكروهات. الغرض المقصود هذه أقوال ثلاثة، احتجوا الجميع بحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت كان رسول الله يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. نبين كيف يستدلون بهذا الحديث من الأقوال الثلاثة. القول الأول قول الجماهير، قالوا بالمنع، وهؤلاء عندهم أدلة كثيرة منها، من الأدلة هو الأول كتاب الله وما أتكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأيضا إشارة من قول الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فأمر بالاعتزال وبين أن السبب أنها على أذى، والأذى هو النجاسة، فهي متلبسة بنجاسة، والطهارة مرتبطة بقراءة القرآن، لأن قراءة القرآن عبادة، وهذه العبادة تحتاج إلى طهارة كما سنبين. وهذا من باب فقط اللزوم، من باب الاستنباط لا التصريح، أما التصريح فجاءت السنة كحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا رواه الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. هذا الحديث عودون عليه، لأن فيه في الحديث إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش هنا هذه الرواية من رواة الحديثيين لا من رواة الشاميين، طبعا معروف مشهور عندكم أن إسماعيل بن عياش يضعف غير الشاميين، وهذه الرواية من الشاميين كما تنبين في الكلام عليه. والرواية الثانية رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الرب قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء من القرآن شيئا، لا تقرأ الحائض ولا الجنب ولا النفساء من القرآن شيئا. وأيضا احتجوا على ذلك لحديث عن علي بن أبي طالب على رواه السنن، وهذا صححه ستة من العلماء، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن شيء سوى الجنابة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حالاته في أحواله كلها متوضئا وغير متوضئ. شيء واحد يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة، ما هو؟ الجنابة فقط. وطبعا إذا كانت الجنابة تحدث المرء عن قراءة القرآن فمن باب أولى الحيض، فمن باب أولى الحيض. أيضا روى البياقي كما في السنن وكما في معرفة السنن الأثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره قراءة القرآن للجنب وللحوض، ويكره هنا يكره يتحرر منه. ووردت في الإنصاف رواية عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه أجاز للحاض أن تقرأ القرآن، لكن المنح هو المقدم. عن عمر بن الخطاب كان يكره قراءة الحائض والجنب للقرآن. وأيضا ورد كان صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لا تقرأ الحائض القرآن، أو قال لا يقرأ الجنب القرآن، فعاودوه قال ولا حرفا واحدا، قال ولا حرفا واحدا، قال ولا حرفا واحدا. وهذا الحديث له وجهان دلالة. الوجه الأول أن علي بن أبي طالب من منامه أنه يحرم على الحائض أن تقرأ ويحرم على الجنب أن يقرأ، وهذا قول صاحب عظمه قول صاحب آخر، بل هما من أفاضل الصحابة، بل هما لهما سنة متبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي بالنواجذ. ومن هؤلاء علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. الوجه الثاني أن علي بن أبي طالب الذي روى هذا الحديث، حديث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه شيء ويحجبه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة، قال حافظ بن حجر مصحح الحديث خلاف الألباني طبعا من ضعف الحديث، وحديث صحيح كالشمس ليس فيه ثم شيء. فالحافظ ابن حجر صح الحديث وقال موجب الحديث يلزم القراءه لا يلزم التحريم، لان ما في دلاله على التحريم. كيف ذلك؟ حكايه فعل، لا هو حكايه فعل، فحكايه الفعل اخطاها تدل على ايش؟ على الكراهه، كما ان فعل السلام يدل على الاستحباب في الفعل وفي الترك يدل على ايش؟ على الكراهه لا على التحريم. فقال اخطاها ان نقول بالكراهه، قلنا كلام صحيح وتقعيد اصيل، لكن عندنا ما اثبت لنا التحريم. قالوا ما هو؟ قلنا علي بن ابي طالب راوي الحديث، والراوي اعلم بما روى، هو الذي روى الحديث. فسالوه عن الجنب يقرا من القران شيئا قال ولا حرفا واحدا. فالذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحجزه عن قراءه القران الجنابه سئل عن الجنب يقرا ام لا، يمكن عليه ان يفكر ويقول له ان يقرا لكن اكره ذلك، او هو على القراءه لا، قال ولا يقرا حرفا واحدا، دلاله انه علم من فعل النبي انه على ايش؟ على التحريم. الحمد لله على التحريم. هذه الادله. ومن ادله القياس قالوا من ادله النظر ان الائمه الثلاثه يعني عندهم من القياسات ما ينوي لنا المساله، الا وهي قياس الاولى ان السلم كما في المسند وكما في السنن انه كان يبول فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام، ورد السلام واجب، وهو كان واجبا واسقطه النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا اسقطه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسقط واجبا الا لما هو اوجب منه، ولذلك بين العله، قال ان رايتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فان فعلت فلن ارد علي، ان رايتني افعل ذلك او على هذه الحال لا تسلم علي، فان فعلت فلن ارد عليك. قالوا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لانه قد تلبس بالنجاسه. قال بعضهم الذين يقولون بالجواز قالوا لا، نحن لا نوافقكم على ذلك، ان عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام ليس للنجاسه، ليس للبول، بل لكشف العوره. المنع هو لكشف ايش؟ العوره. قلنا هذا كلام باطل، لان الاجماع على ان الرجل العاري له ان يقرا القران، هي من الادب والمروءه نمنعه فقط، لكن ما في دليل واحد عند احد يقول بتحريم قراءه القران على الرجل العاري. في حد فهم شيء؟ في شيء صعب؟ ايش المأخذ على الجمهور بالاستدلال بهذا الحديث؟ وتلمس في قط الناس. ايش المأخذ على الجمهور عندما استدلوا بهذا الحديث في مسند احمد؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، وقال ان رايتني على هذه الحال فلا تسلم علي، ان فعلت فلن ارد عليك. قالوا لا، لا يسلم لكم هذا الحديث. ايش بقى المأخذ على الجمهور؟ انا لا اقول فراسك مؤمن، لان هذا من باب هذا القياس الجلل الذي لا يحتاج الى معان نظر، عندما ترى في الوجوه هذه ما تحتاج الى معان نظر، سهله يسيره معروف. ارايت يا شيخ ايش المأخذ؟ انهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام ليس لتلبس النجاسه ولكن لكشف العوره. وايش الفرق بينهما؟ يعني انت جايز انك ردت كلامي، المهم ان انت ردت الكلام جيد، لكن افهمه بقى. قياس ايه؟ هم قاسوا هنا الجاهل تلبس بالنجاسه، هم يقولون انتم تريدون ان تقولوا بان المنع بسبب النجاسه، فان كان المنع بسبب النجاسه سلمنا لكم، فياتي بقى بعد ذلك استدلالكم وتقولون ايش؟ فمن باب اولى الحائض، من كانت متلبسه بالحيض لان الحيض اشد النجاسه من ايش؟ من الزوج، فمن باب اولى ان تمنع، فده منع من الذكر من رد السلام، فبالك من قراءه القران فهمت؟ طب ارفعوا ايديكم لو سمحتم بالله عليكم. لا ده الغالب ايضا ان ترفع الايدي. اه الجمهور يقولون رجل زيد مرض والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فقال السلام عليك يا رسول الله، ايش اللي يجب؟ ما رد السلام، ثم اكد وقال ان وجدتني على هذه الحال حاله كوني قاضيا لحاجتك، ان وجدتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فان فعلت ويجب علي الرد لن ارد، فإن فعلت فلن أرد عليك، أسقط واجبا لما هو أوجب منه، كأنك تقول ولما أسقط هذا الواجب لأنه قد تلبس بالنجاسة. ده قول مين؟ الجمهور، عشان يعبروا على هذه المنصة فيقولوا إيش؟ أن الحائض أشد نجاسة من البائن، فإذا منع من الذكر السلام عليكم السلام الله، فلأن تمنع هي من قراءة القرآن من بابي مفهومة كده؟ فدخل الذين يعارضون وقالوا لا لا نكلم لكم، بل منع ليس للتلبس النجاسه، لا منع بسبب ايش؟ كشف العوره. قلنا كلام باطل لان الاجماع على ان رجل العاري له ان يقرا القران، يا رب تكون واصل وصلت. يبقى اذا تسلم يسلم هذا الكاس ولا ما يسلم؟ نعم هذا قول الجمهور، وهذه ادله الجمهور. جاء لا يلغي الذكر بتاع الحق، لا ما هتنبين بقى هتنبين الذكر دي هنزيلها في النهايه احسن كده. يلغي الذكر لمين؟ الحائض. قلنا نعم هذا فهم سديد دولة، قد أتى دليل من الخارج يثبت ذكر الحائض، هذا سنبينه إن شاء الله. طيب القول الثاني الذين قالوا بالعكس، إيش هو العكس؟ الجواز مطلقا. الجواز مطلقا كلام عجيب، قالوا الأصل عدم المنع، قالوا الأصل نعم الأصل عدم المنع، الأصل أن ألا تمنع المرأة الحائض من صلاة القرآن، قالوا الأصل عدم المنع، ولم يأتي دليل فيه روح يمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن، والأدلة التي اعتمدتم عليها أدلة ضعيفة. لأن يعني أول شيء الأصل، واستدل على ذلك أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليها في الحج، دخل عليها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي ما لك أنفستي يعني حسي، فقالت أو أنفستي على قول الإمام النووي أنفستي، قالت نعم، فقال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فقال افعلي ما يفعل الحاج، وايش يفعل الحاج؟ يغتسل ويحرم ويطوف، صح ولا لا؟ ويذكر الله ويقرأ القرآن. قالوا افعلي ما يفعل الحاج، اذا عموما اقرأ القرآن، افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف البيت. قالوا وعندنا هذا دليل من اوكد الادله. قلنا كيف؟ قالوا الم تقولوا الاستثناء من عيار العموم، لو في هناك ما يمكن ان يستثنى لبينه المسلم، فلما لم يبين الا الطواف علمنا ان الباقي مباح. هذا كلام صراحه في اول وهله من القوه بالمكان، الا الضعف الذي سيلوح فيه وانا ابينه باذن الله. هذا القول الثالث. طيب القول الثالث هو القول الوسطي الذين قالوا بان المراه الحائض تقرا اذا خشيت النسيان. قلنا ما الدليل؟ قالوا تجاذبت هذه المساله ادله، ادله بالمنع وادله بالاباحه، والادله التي بالمنع فيها ما فيها من الصحة والضعف فيعتريها ما يعتريه، والأدلة بالإباحة فتوسطنا القول، لأن هذه قاعدة حنبلية أصلا مش قاعدة مالكية، وهي إن الأدلة إذا جاءت بخلاف العلماء يستنبطون من خلاف العلماء يقولون يستخلصون حكما بالكراهة. يعني لو عندهم في المذهب إذا اختلف العلماء بين الحرمة وبين الإباحة يقولون ناخذ الوسط، لأن الخروج من خلاف مستحب فيقولون بالكراهة. فلذلك قالوا نحن نمنع المرأة من القراءة، صلاة القراءة، لا سيما أن هذا ابن آدم الجم مع القرآن. فقالوا نمنعها من القراءة إلا إذا خشيت النسيان، عندنا أدلة هنا ظاهرة قطعية على مثال القرآن. فاهمين؟ طب واحد بس فقط يأتيه بدليل حرمة نسيان القرآن. شفتوا رأيتم؟ هذه الواحد يتفرد صاحب الحديث. تفضل عليك اليوم المسألة. هات. أولاً يحرم نسيان القرآن؟ اسكت. نعم يحرم. رجل وقع من الدور الثاني وقع على دماغه، وقع على رأسه، ما وقع على رجله. سألوه ما اسمك؟ قال والله ما أدري. كان لي اسم في الزمن القديم الجميل، ما أعرف اسمي الآن. قال اقرأ الفتح، قال وما الفتح؟ ونسي القرآن. ليش يخرج؟ ليش الأصل؟ ليش خرجت الرجل الذي نسي اسمه؟ وقف له الدهدان زي ما قلت لك، هو مش هيحاسب انه وقع على راسه. ما دام بيقول وقع على راسه يعني ايه؟ يعني عنده جنون. ليش ليش خرجته؟ ليش خرجته؟ هذا صاحب الحديث. ليش خرجته؟ ليه ما خرجته؟ ليش استكلم شامل؟ تفك كلمة فرمالين، امضح عليه. طيب جيد ماشي، وين الدليل على حرمة قتال القرآن؟ طب اللي يعرف يرفع ايده. هات يا ابوك. وهو اجذب وصححه في الألباني. جيد، ايش الأدلة الثانية؟ اشهد ان في عذاب ثم نسيها وأقل فيه. طيب ها، من تعلم الرمي هذا على العموم ليس القرآن خاص. طيب طيب الحمد لله خلاص. المهم وجدنا أن الإخوة فقالوا إذا عندنا أدلة قطعية تقول بحرمة نسيان القرآن. فإذا قلنا بحرمة نسيان القرآن، وهذا نسيان بالإهمال المقصود به الإهمال، يعني لم يتعهد القرآن صلى الله عليه وسلم أنه يتفلت، فلابد من المعاهدة. فإن لم يتعهد القرآن فنسيه فهو آثم. قالوا إذا نحترز حتى لا تقع في هذا الإثم أنها إيه؟ تقرأ القرآن. هذا أدلة القول التابع. ننظر نظرة ممحصة في الأقوال الثلاثة. أما القول الأول فهو غني بالأدلة، أما القول الثاني فعنده أدلة من أول وهلة قوية وهي أضعف ما تكون. أما قول الظاهرية وقول الشاميين في هذا العصر الحديث بجواز قراءة القرآن للأصل، إذ الأصل عدم المنع، نعارضهم في التقسيم الذي أصلوه أقوله. نقول بل البلاحك التفر، بل الأصل المنع من القراءة. عجيب هذا الشيء يا رفق. هات ما لسه ايه؟ ما الأصل عدم القراءة، الأصل المنع من القراءة. لا الأصل المنع من القراءة، لا الأصل المنع من القراءة. هات شامي عشان برضو هذا احسن. أليست القراءة عبادة؟ وربط القرآن ترطيلة، والقراءة من سيقول اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف من حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولا من حرف وميم حرف. فقراءة القرآن عبادة، والأصل في العبادة المنع التوقيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا من تعبد له بالقراءة يقف حتى يأتيه الشرع بالجواز وببيان ضوابط صحة هذه القراءة. فنحن عارضكم بالتأصيل، بل الأصل المنع لا الأصل الجواز. فإذا كان الأصل المنع أنتم مطالبون بالدليل على القراءة، ائتونا بعائشة قد قرأت القرآن وهي حائض، ائتونا بمن؟ بصفية، ائتونا بأحد من النساء قد قرأ القرآن على الحيض وقد أقرها من سنة. قالوا كلام متين، لكننا سنعارضكم ونقول نأتيكم بمن يقرأ القرآن. من؟ قالوا عائشة. قلنا كيف؟ قالوا ألم تقل بأن السنة قرأ القرآن في حجية وهي حائض؟ قلنا نقول لابد أن تقرأ هي. ما عندنا الدليل الذي ينقلنا عن الأصل، بقي الأصل على ما هو عليه وهو المنع. فإذا نحن نعارضهم في الأصل. قالوا بعدما قلنا بذلك وقفوا، قلنا نتنزل معكم، نحن نرحم المخالف حتى نأتي عليه بالموت. فقلنا له الآن نتنزل معك، بل الأصل الإباحة والأصل عدم المنع إلا أن يأتي دليل، وقد أتى الدليل. ألم يأتي الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان لا يقرأ لا تقرأ الحاضر القرآن؟ فقالوا هذا حديث حديث ابن عمر، حديث ضعيف، فيه إسماعيل بن عياش. قلنا إسماعيل بن عياش ضعيف مطلقا؟ قالوا لا، ضعف التعيين إسماعيل على أنه إذا روى لغير الشاميين، روى عن غير الشاميين يضعف بذلك. قلنا إذا المسألة مختملة، أنه إذا روى عن غير أهل بلاده فيه شيء من الضعف، يأتيه الوهم ولا يفطن. طيب قال لا، فنقول قد خرجنا من هذه المسألة بالمتابعة. طب توبع ما يلبعياش، توبع على هذا. ولذلك تحسين هذا الحديث هو أقرب ما يكون للصواب، وهذا حديث صحيح ليس فيه ثمة شيء. حديث ابن عمر حديث كما قال الشيخ أحمد شاكر، وهذا قول متين وتعقيد من ذهب. يقول ضعف إسماعيل بسبب الحب على أنه إذا رأى من غير الشاميين يمكن أن يأتيه الوهم، وقد توبع. فالخوف من وهمه الوهم الذي يدركه قد زال بالمتابعة، وهذا راجع صحيح. فإذا الحديث يصح قالوا دعونا من هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب ستة من علماء الحديث قد صححوه، والحديث ليس فيه تم شيء إلا عبد الله بن سلمة أنه كان قد تغير بآخره، ما قالوا اختلط حتى، قالوا تغير بآخره. وهذا الحديث فيه شواهد كثيرة جدا لاتصال هذا الحديث، لذلك الحافظ بن حجر لما يتكلم عنه ابن تشبه كان شعبة يقول هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن سوى الجنابة، قال هذا ثلث رأس مالي. شعبة يقول هذا الحديث ثلث رأس مالي، وقال بعضهم ما حدث شعبة بأحسن من هذا الحديث. فالحديث كالشمس، حديث صحيح، كان السلام يحجزه عن القراءة الجناب، ومن باب أولى أن تحجز المرأة الحائض من القراءة. أما الإشكال على هذا الحديث كما قلنا أنهم قالوا لا يوجب التحريم، قلنا الراوي أعلم بما روى الحديث علي بن أبي طالب لما سئل عن قراءة الجنب للقرآن قال ولا حرفا واحد، لا يقرأ حرفا واحد. العجيب أن بعض مشايخنا كان يعارضني جهارا في هذه المسألة بعد ما ناقشت في هذه المسائل، فما أتى إلا بشيء واحد دليل، قال الكتب كانت تذهب إلى كسرى وقيصر وكانوا يقرؤونها وفيها الآية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على تبع الهدى أستسلم. ثم إيش قال؟ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآيات، قال فأقرأها، ففيها دلالة أن الجنوب يقرأ القرآن. كيف؟ كان إيش نجس الكافر فقط؟ لا، بيقول الجنوب يقرأ القرآن. خذ هذه علة، خذ هذه علة وقت به، لأنه هرقل كان جنوبا ويقرأ القرآن. هذه العلة، كيف بقى كان جنوبا ويقرأ القرآن؟ لأنه كان إما لا يغتسل وهذا عندهم، وإما أنه يغتسل لكن غسله إيش؟ لا يرفع الجنابة. ليش يا أحباب لا يرفع الجنابة؟ الحمد لله، لأنه لم يتجاوز رفع الجنابة. وهذا حديث، هذا كلام يعني من الضعف المكان. لما؟ لأنها أولا للضرورة فليست في النساء، وثانيا لأن السبب لما هذه على الذكر ليس على تلاوة القرآن، هذه على الذكر وليست على تلاوة القرآن. إذن الصحيح الراجع تسلم الأدلة، والمرأة الحائض لا تقرأ القرآن بحال، لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن بحال ولا حرفا واحدا ولا حرفا واحدا. أما الشبهات التي جاءت منها نسيان المرأة، فأقول نسيان المرأة جاءنا ما يعوض على ذلك. أولا أنا أقول أصل أصيل المرأة إن تركت لما أحسن تركت عابدة، وإن طرأت عابدة، كما أنها طلت عابدة وامتنعت عابدة. فإذا كانت تتقرب إلى الله جل في علاه بالمنع، كما أنها تتقرب إلى الله جل في علاه بالفعل، يكافئها الله جل وعلا بالرضا، وإن كافئها الله ثبت القرآن في قلبها. انظر كيف قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعجل القرآن، كان يخشى أن ينسى. صحيح كلما يأتي جبريل فيأتي يقرأ، ماذا قال الله الله جل في علاه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع، ثم إن علينا. انتهى الموضوع. إن كنت أنت تقترب إلى الله جل وعلا بالمنع من قراءة القرآن لأن الشرع منعك، فإن الله يثبت ذلك في قلبك. الأمر الثاني، عندك آلات أخرى للتثبيت، الكتاب، الكتابة من أفضل آلات تثبيت العلم. اكتبي المصحف كله، اكتبي الألواح الذي كنت تقرأينه صباحا ومساء، صباحا اكتبيه غيبا اكتبيه، وهذه اختبارات صحيحة في القرآن تثبيت. نعم، والقلب يردد مع ما نعم احسنت. احنا قلنا الطريق الاخر، لا خذ المصحف كده وفريه بقلم او بالتواج وانظري بعينك، فاقرأي بعينك وبقلبك يثبت ذلك عندك. خذ السماعات للنهار، زوجك كل ما هذا يراك انت ايش ما تسمعين، كل ما تطلب منك شيء اي الحمد لله نعمه برضه عشان ما تعمليش حاجه في البيت، امشي كل الان انا حاضر وانا براجع القران بالسماع، وانت ما تسمعين يثبت ذلك في قلبك القران. فالغرض المقصود هذه الشبهات وهي. فارتقى الاخ الكريم وقال لنا اذا قلت اذا بالمنع من القران منع من الذكر، قلنا لا، لا نمنع من الذكر، لان الدليل قد جاء بان الانسان كان يذكر الله جل في علاه على كل احواله سوى الجنابه، وقال لا افعلي ما يفعل الحاج، ومن الذكر افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت. قالوا اذا نقف عند هذا الدليل، انت الان بقى تروغ روغان استعال، انت تقول باباحه الذكر لا بالدليل ما تمسك به بايش؟ ببحث القرآن. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ولو أراد أن يستثني شيئا آخر لاستثناه. قلنا لا، احنا نستثني من الأدلة الأخرى. قال لا، لا يصح لك أن تقول ذلك. قلنا لا، سنبين لكم الرد على هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا افعلي ما يفعل الحاج. الحديث سياقه في ايش؟ سياق الحديث في ايش؟ في الحج والسياق محكم، السياق محكم والسياق مفسر والسياق مقيد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أنت سترين الحاج يغتسل للإحرام، اغتسل للإحرام، سترينه يلبي لبيك اللهم بعمره متمتعا بها الحجة. لكن هي ما تعملش كده، هتقول إيه؟ ما تقدرش تقول متمتعة، هتقول إيه؟ إلا إذا كانت مثلا تعلم إن هي ثلاث أيام بس الحيض، هتقول لبيك اللهم بالحجة وعمره. المهم تلبي، سترين الحج يتوب، لا تتوب، سترين الحج يقف بعرفة، سترين الحج يرمي الجمار، يرمي الجمار، سترين الحج يذبح، اذبح. يبقى افعالي ما يفعل الحج يعني في مناسك الحج، والسياق محكم. فاذا الحديث لم يسقه النبي صلى الله عليه وسلم سياق العموم، بل سياق فعل افعال الحج، مناسك الحج، الحج كله في مناسك الحج. لذلك نقول لا، انت اذا ذكر الله اذكر الله، وانت لم تمنعي من الذكر بحال من الاحوال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل لسانك رطبا بذكر الله في جميع احوالك. هذا الراجح التحريف. المساله الثانيه قول عائشه رضي الله عنها، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه ناوليني الثوب، ناوليني الخمر، فقالت إني حاضر. احتج به العلماء. وأيضا الحديث الثاني أن السلام كان في المسجد يخرج رأسه، ومعلوم إجماعا ولا مش إجماعا أن المعتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد. توافقون ولا تخالفون؟ توافقون، أنتم ساكتون، توافقون أم تخالفون؟ طب الحمد لله، إذا لا يخرج حتى ولو بعضا منه كان يخرج رأسه. لعائشة ترجل رأسه وكانت حائضا، يبقى إذن لعل أنها لم تدخل ترجل رأسه في المسجد لأنها كانت حائضا. احتج به الجمهور على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. ولا درس علم، قلنا لسنا من أهل العلم، العلم هذا للذكران من العالمين، لا، في عصرنا هذا الذي نعيشه نساء كثيرات طلبات علم جيد جدا لا تدخل للعلم بحال من الأحوال ولا لأي شيء تدخل المسجد. الجماهير بل الأئمة الأربعة قالوا بالحرمة. وأما بالنسبة للظاهرية أيضا، وهذه نصرة لأهل الشام، الشام نصروا أيضا هذا القول، وقالوا المرأة الحائض تفعل ما شاءت، الجنب ينام في المسجد والمرأة الحائض تجلس في المسجد، ما في أي أدنى شيء، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة. نأتي إلى أدلة الذين قالوا بالجواز قبل، يعني عشان هم من الضعف في مكان فنقوي ضعفهم. قالوا المرأة لا تمنع من المسجد بأدلة كثيرة، منها أولا الأصل، الأصل عدم المنع حتى يأتي دليل. قلنا الأدلة ظاهرة، ناولين الخمرة، قال وين الدليل أنه قال الحائض لا تدخل المسجد؟ ما في، قال الأصل عدم المنع، فتدل بدليل آخر عموم قول سلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إماء الله أجيبوا بالله عليكم، أبوس إيديكم، إماء الله إيش وجه العموم؟ جمع مضاف، ده تعريف أصلا، جمع مضاف يعم، يبقى إماء الله دخل تحتها الحائض وغير الحائض. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيتهن خيرهن، لكن قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا حالتك أمنية حائضا تنزل تحت العموم لا تمنعوا إماء الله، يبقى يجوز لها أن تدخل المسجد. والله ما استدلوا بهذا، أنا بس بحاول أجيب لهم الأدلة اللي تخوفني. فقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الدليل الثاني قالوا أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، وعائشة كما في الحديث أثبتت أنها كان لها خباء في المسجد. إن كانت امرأة تقوم المسجد، تبيت في المسجد، تنام في المسجد، تأكل في المسجد، تصلي في المسجد، إذن تحيض في المسجد. توافقون؟ نعم، هذا هو ده ظاهر الحديث. قالوا إذا المرأة كانت تقوم المسجد كانت تحيض ولم تخرج. فقال هذه أدلة واضحة جدا على جواز مكوث المرأة الحائض في المسجد. أما الأئمة الأربعة فقالوا بأنه يحرم على المرأة الدخول في المسجد، وأدلتهم بحر لا سحر له، منها من الكتاب قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة المساجد، ولا جنبا إلا، يبقى حتى الجنب يمر مرورا جيد، أما المكوث لا، فلا يجوز، فمن باب أولى هذا المبدأ الأول، تنبيه على بالأدنى على الأعلى. فقالوا لا تمر ولا تدخل المسجد بالكتاب وبالسنة كثير. حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. حتى لا نطير في الإسناد، الإسناد فيه جسر من دجاجة هي لا تعرف، ومثلها لا يثبت حديثها بهذه الطريقة، هو يعني نقول فيه ما فيه من الضعف لكن يستأنس به، ولذلك قلنا به هذا الحديث الذي استدلوا به. واستدلوا ايضا بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المسجد على الحائض وعلى الجنب. الدليل الثاني الذي أو الثالث الذي يستدل به العلماء أنه حديث مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله يا عائش ناوليني الخمرة، فقالت يا لا يا رسول الله، قالت يا رسول الله إني حائض، يعني كانت تقول إني حائض وقد تعلمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد، فكيف أعطيك الخمرة من بيتي وأدخل لك المسجد وأنا حائض؟ فقال لها أن نسلم حائضاتك ليست، يبقى أقرها على أن تدخل وعلمها زيادة عن ذلك إيش؟ أدخل يدك فقط ولا تدخلين. يبقى إذا من قال امرأتي طالق إن دخلت المسجد فأدخل يدك، فامرأته إيش؟ طالق من السلام. نعم طالق من السلام لا تزوج إلا أن تتزوج زوجا غيره. هذا حديث استدل به العلماء على هذا. ميتين يا شيخ، أموات غير أحياء. قال امرأتي طالق إن دخلت المسجد فدخلت يدك، ليش لا تطلق؟ ليش؟ لأن الجزء هنا لا يأخذ حكم الكل في هذا الباب. من وين أتيتم بهذا؟ من خمرة. هل الخمرة ركن في الطلاق؟ مليش أجيبهم حديث الخمرة، لأنها قالت ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، فقال حيدتك ليست ناوليني بيدك، يبقى إذن يدك إذا دخلت المسجد لا تأخذ كله، يبقى إذن لا تطلق امرأة، مفهوم؟ نعم. فإذا هذا حديث كأنها تقول أنا لا أدخل لأني حائض. والرواية الثانية أيضا في الصحيح أنها قالت كان السلام يعتكف في المسجد فكان يخرج رأسه لي فأرجله وأنا حائض. هذا أيضا دليل واضح جدا على أن المعتكف لا يخرج شيئا منه بحال من الأحوال، فالذي جعله يخرج رأسه لأن الحائض، لأن الأيسر إيش؟ ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار تعيش الأيسر، أن يخرج رأسه وهذا إلى باب المسجد صلاة المسجد، ولا أن تدخل عائشة ترجله. إيش الأيسر؟ ها تدخل عائشة، ما الذي منع عائشة أن تدخل؟ وذلك أنها تقول اعتبر لا ينكر أحد منكم علي أنني لم أدخل أرجل شعر الإنسان في المسجد، لا تنكروا علي لأن هناك مانع منعني ألا وهو لأنها ذكرت أنها كانت حائض. فمين وجه الدلالة؟ ايش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة واضح. ما الذي جرى عائشة ان تتكلم عن مسألة تخفيها النساء؟ الحيض. كل امرأة طول ما ماشية بالشارع تقول لها حائض؟ لا مش حائض. في حد في امرأة تتكلم بالحائض؟ لا ولا. هل في نساء تتكلم عن الحائض؟ لا، ده تستحي المرأة. ما الذي جعلها ان تتكلم يجرها ان تتكلم في مسألة تستحي النساء ان تتكلم فيها؟ تبين تقول لا اعذروني انا كان من الادب ادخل انا ارجل شعر المسلم وهذا حق المسلم عليا، لكن ما الذي منعني؟ حيضات والحائض ممنوع ان تدخل. اظهر من ذلك والزم ظهورا هو حديث ام عطيه رضي الله عنها وارضاها كانت تقول امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج للعيد الحيض وذوات الخدود يشهدن خير رضاعه المسلمين، قال ويعتزل الحيض المطلق. امرهن باعتزال لما يا احباب؟ لما يا شطار؟ ليش امرهن الاعتزال المطلق؟ لان هم كانوا بيكتروا الازاز الموجود، اذا كان في ازاز حتى. ليش منع النساء الحيض من دخول المصلق للحيض؟ فان كنا منعنا من المصلق فلا ان يمنعنا من المسجد من باب اول، وهذا يكون اقوى في الدلاله. هذه الادله الكثيره التي استدل بها العلماء اصحاب الائمه الاربعه في هذا القول بالمنع من دخول المسجد. الادله العقليه ظاهره جدا، يعني الادله العقليه يقولون دخول المسجد الاصل فيه ان يكون المرء على طهاره، ان هذا المكان مكان تعبد، ومكان التعبد الاصل فيه ان يكون على طهاره، سواء طهاره حسيه او طهاره معنويه، لان الكافر منع من دخول المسجد الا لحاجه. فقالوا إذا لابد أن نقول بأن الحائض لا تدخل، وأيضا نظافة المسجد من الوجوب بمكان. دخل عربي فبال بسلاحية المسجد فقال صلى الله عليه وسلم قام الصحابة ليقتلوها، هذا وجه الدلالة، لأن المسجد لابد أن نحافظ على طهارته. قام الصحابة هموا به ليقتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تجرموه ولا تقطعوا عليه بوله، ثم بين له أن المساجد ليست صالحة للانتهاك، والمرأة الحائض ممكن أن يتسرب الدم فيلوث المسجد، فلذلك منعت من باب حسم المسجد حتى للبقاء على طهارة المسجد. هذه الأدلة العقلية، فهذا بحر أدلة قد استدل به الجمهور. وأما أهل الشام الذين رجحوا قول الظاهرية بالأدلة اليسيرة جدا الضعيفة في الاستدلال لهم فرد عليه سيأتي الآن. أما الأصل قالوا الأصل الإباحة، لأن السلف قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قلنا كلامكم صحيح. الأصل المنع ثم انتقل من المنع إلى الإباحة. هذا التأصيل الصحيح. الأصل المنع لما؟ لأنها عبادة. فالأصل المنع. فجاء الدليل الناقل يجعل لي أصل آخر ألا وهو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قلنا نعم هذا صحيح لكن هذا حديث عام. قال هذا حديث عام وهو عام مقصود. إذا قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إلا الحيض. قالوا من وين؟ ما قال ذلك الإنسان؟ قلنا لا والله قال. لكن كنا لا يعني لا تنظر المرأة أو لا ينظر الرجل الفقيه في هذا الباب. قال الإنسان لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بين قوسين إلا الحيض. قالوا من دون استثناء؟ قلنا حديث أم عطية. قال ويعتذر الحيض المصاب. إذا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إلا الحيض. امنعهن مساجد الله لأنه أمر باعتزال الحيض المصاب. قالوا إذا هذا كلام صحيح. قالوا الدليل الذي نستدل به الثاني وهو الأقرب أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل عنها لما ماتت وأنكر على أصحابه وذهب صلى عليها بعدما دفن. قلنا هذا حديث يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. الاحتمال الأول أن هذه المرأة كانت وقت حال الحيض كانت تخرج. قالوا ما في دليل لنا على أنها كانت تخرج. هي كانت تقوم المسجد تبيت في المسجد. قلنا نعم لأن العرب كانوا دائما يصفون الأمر على الغالب. وطبعا غالب الامر عند النساء ايه؟ الحيض. بتعيش 25 سنه حائض و3 سنين طاهر صح. غالب الامر عند النساء ايه؟ الطهر. يبقى اذا هم يصفونها على الغالب انها كانت ممكن في المسجد فكانت تخرج 3 ايام 4 ايام 5 ايام للحيض. قلنا وكيف تقول بانها تخرج؟ قلنا نعم هذه امراه تقيه نقيه تتبع النبي. فتعلمت ان عائشه احرص الناس واحرص النساء على الخير كانت لا تدخل المسجد حتى كونها حاضر. فهي اذا حاضر اعتتت بام المؤمنين اعتتت بعائشه رضي الله عنها وارضاها. قال مجرد احتمال. قلنا نعم ووجودها على حيضها مجرد احتمال. واذا تطرق الاحتمال الى الدليل سقط به الاستدلال. وتذكر من الادله عندنا بان عائشه كانت تقول وكنت حائضا لا ادخل المسجد ناولين الخمره ارجل شعره وانا حائض ولذلك لم ادخل المسجد. وايضا الحديث ممكن لنا ان نقول بان هذه المراه السوداء مكثت في المسجد حاله كونها حائض. قال الحمد لله رجعتم الى قولنا. قلنا لا ما رجعنا الى قولكم لكن نحن نتنزل معكم. كانت حائضا ومكثت في المسجد. هذه وقعت عين ووقع العيان لا تعمم. قالوا كيف عرفت ذلك؟ قلنا القراءة المكتف هذه امرأة سوداء لا شيء لها لا طعام لها لا شراب لها. الفقر مبنيها ما زوج لا زوج لها لا مأوى لها. فخوفا على أرضها خوفا على حياتها قمنا بالضرب تبيح محظورات. إذا حاضت وينها تذهب؟ أتبيت عند أجنبية عند أجنبيين؟ لا. أتذهب في الشوارع فتأكلها الكلاب؟ لا. فتبقى في المسجد. فصارت بالضرب تبيح المحظورات ولا يصح ان نعمم هذا الحكم لا سيما وان المساله سلمت عند عائشه وكانت بجانب المسجد وهي احب النساء الى الاسلام وكان الاسلام احب الناس اليها ومع ذلك لم تدخل وتيسر علي ان ترجله الا ان يخرج راسه وهو فترجله حاله كونها حائضا. هذه المساله الثانيه. المساله الثالثه مساله بعد ما انتهى المساله الثالثه مخالفه اليهود وهذه قد تكلمنا بها فنقول سريعا حتى لا اطيل على الاخوه لان المساله اليوم مساله مركزه وقد رايت اثر ذلك على رؤوس الاخوه ووجوه الاخوه فاختم بالفوائد المستنبطه. الفائده الاولى لا يجوز للمعتكف ان يخرج جزءا منه في من المسجد والا بطل الاعتكاف الا لحاجه الناس قضاء حاجه او طعام او شراب فقط وغير ذلك لا. بعض العلماء قالوا ان كانت الحاجه تقضى في 50 متر اذا ذهب الى 100 متر ممكن يبطل الاعتكاف لانه زالت الحاجه تزول الحاجه بالادنى يبقى الايسر هو الذي يكفيك لانها مساله منوطه بعدم الخروج. وطبعا هذه تؤخذ من وين؟ لا في صريح في الحديث الا لحاجه. انا اقصد الا لحاجه. الفائده الثانيه استعمال الرجل زوجته وهذا قد اختلف العلماء فيه هل هو على الوجوب ام هو على الاستحباب؟ من وين يؤخذ اولا؟ ها؟ لأوليد الخمرة. وثاني كنت أرجل شعره فاستعمال الرجل لزوجته فهذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ ده كله بيضرب كلام كله في صوت على الاستحباب يا شيخ قلت غاب هو طبعا هو في خلاف كثير من العلماء يقولون أن عمل المرأة في البيت على الاستحباب ليس على الوجوب لأنه تزوجها لمتعة فقط وحتى أمهرها لهذه المتعة ما له إلا ذلك تمكنه من نفسها فقط، ولو كانت على التنور وإذا دعاها ليلا فأبت على فراشه باتت ولعناها من في السماء، لكن العمل لا. وبعض العلماء قال بالوجوب، وهؤلاء قل قالوا بوجوب عمل المرأة في البيت، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يقول لها اشحذي السكين للذبح، قال اشحذي السكين وأمر، وظهر أمر الوجوب. والصحيح الراجح أنها على الاستحباب إلا فيما اشترط على جلدته. لا نعم يا الاستحباب حقا. الفائدة الثالثة، الجزء في بعض الأحوال لا يأخذ حكم الكل. من وين هذه؟ نعم، لما هي نفسها هو أخرج رأسه وهي أدخلت يدها وقال حيضتك ليست يدك، لكن في بعض الأحيان الجزء يأخذ حكم الكل. كيف؟ أيوة أعتق جزء من عبد، يبقى خلاص أعتق عليك. حديث أظهر من ذلك، سجدة سجدة سجدة، من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة، تم الركعة بإيش؟ بجزء فيها. فإذا الجزء أخذ حكم الكل، لذلك قلنا سجود التلاوة الأصل فيه أن يكون متوضئا مستقبلا القبلة، الجزء يأخذ حكم الكل. نعم خروج أي نعم. الرابعة، جواز الصلاة على شيء يكثر من الأرض، وهذا فيها خلاف العلماء، يفصلون يفرقون بين المتصل والمنفصل، سيأتي لكم في الصلاة تفصيلا. يعني اللي يصلي على الغفرة هكذا، هذه متصلة ولا منفصلة؟ منفصلة طبعا، لأن الراوي بيمشي الغفرة ماشية بجانبه، منفصلة ولا متصلة؟ إذا سجد فوضعها هكذا وسجد صلاة تفصيلا. والذين يسجدون على العمامة التي تسمعين، يعني عمامة كبيرة مثلا ويسجد عليها وهي تغطي الجبهة فيسجد عليها، قطع صلاة صاحبها طبق. فهم يفرقون بين المتصل وبين واحد لابس تقية أو غطاء رأس، يسمونه ايه برنس ولا ايش؟ قلنطوة، طاقة أو تقية كبيرة غطت رأسه أول الجبهة الجبين، وهي يسجد عليها ما تصح. هذا ما يصح؟ ها؟ يصح لا يصح يا شيخ، لا يصح على المتصل، لا يصح، انما على المنفصل يصح. اصبر بس اصبر، على المتصل لا يصح، اما على المنفصل فيصح. ولذلك صلى على ايش؟ على الخمر، فعلى المنفصل يصح، اما على المنفصل فلا يصح. وهنا هنا ده استثناء، انهم كانوا يتقون الحر الشديد، وكانت الحصى طبعا ما تكون السجود عليها، كانوا يفعلون ذلك يتقون بثيابهم او بايديهم، هذا امر اخر مستثنى. لكن الاصل لا، امرت ان اسجد على سبعه اعظم، منها ايش؟ العمامه. العمامه عظم عظيم في الانسان صح؟ لا، سبعه اعظم منها الجبهه لا العمامه. يبقى الذي سجد على العمامه سجد على اي عظم؟ عظم العمامه، لان كان لها عظم فلا صح. طيب الخامسه، ثؤر المراه طاهر، ثور الآدمي عموما طاهر وإن كانت حائضة، ده أنا كانت تشرب وتعطي للسنة فيشرب من موضع ما شربت عائشة رضي الله عنها. الفائدة الثالثة، رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. من وين هذا؟ هذه رحمة للسنة، هو رحمة ممداحة. من وين هذا؟ قال حيضتك ليست لنا، لا ها؟ دعاهم لما أرسل إليهما اللبن، خشي على أنفسهما إيش؟ أن يكون قد وجد عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، فما إلا وجد عليهما، فأرسل عليهما تقيما لخاطرهما. الفائدة السابعة، ديننا لا يحتاج لشيء آخر، ولا يجوز الأخذ من أي دين آخر، لا يجوز. من وين هذا؟ ها؟ من وين هذا؟ وين الدليل؟ الدليل من وين؟ تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ايش؟ ان اليهود فقط، لا وين الشاهد؟ اه نعم، فقالوا لا نجامع النساء، اذا كانهم اخذوا بقول من؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما يقولون ذلك يسالون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير من المتعلم، ما الذي غير وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اخذهم من اهل اليهود مع انه قد بين له، فإذا بين حكم فلا رجوع لأحد. وهذه توضحها أن السلم لما دخل على عمر الخطاب فوجد يأخذ الصحيفة من التوراة، قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفس بيده، لو كان موسى حيا ما وتعه إلا أن يتبعني. لكن واحد يأتي يعني يقدم الإطراليات على الأحاديث وطبعا ما يتكلم إلا في حكم كذا وحكم كذا وحكم كذا وترك الآثار. المقام الأصل أنك يحكمك الكتاب والسنة. لذلك تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ولما كان أرفق الناس بصحابته الكرام طيب خاطرهما من بعث من هدية. لكن الغرض المقصود تدل لنا أن هذه الشريعة شريعة حاسمة، شريعة ناسخة لكل الشرائع، شريعة فيها كل شيء. فلا يجوز لأحد أن ينظر لشيء آخر غير هذا التشريع، لا لغرب ولا لشرق، لا ليهود ولا لنصارى. كتاب الله وسنة نتكلم. أنزل الله لنا الكتاب فيه ذكرنا، فيه شرفنا، فيه عزنا، فيه كل شيء. لم يترك شيئا قط إلا بيانه وفصله. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستمسك بدين ربنا جل في علاه وسنة نبينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تفضل. إيش كان عندك حتى تكون أحسنت من الاحتمالات؟ يقال من الإجابة أن المرأة يائسة كانت تقوم المسجد كبيرة في السن، كانت يائسة لا مطمع فيها، لذلك هي ماتت قريبا، فهذه دلالة أنها يائسة من المحيط. أحسنت، جزاك الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خير.